الدرس 102. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. قال: ومن زنى وقال لا أعلم تحريم الزنا وكان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم يحد، وإن لم يكن كذلك حد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في حد الزنا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ومن زنى وقال لا أعلم تحريم الزنا، يعني أنكر العلم، هو أقر هنا بالزنا ولكنه يعني نفى العلم، قال أنا لا أعلم أن الزنا محرم. فينظر، فإن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، أي بعيدة عن العلماء، لم يحد، يعني يقبل منه ذلك بهذا العذر لاحتمال صدقه، قد يكون صادقا أنه يعني لا يعلم، قريب العهد بالإسلام قد يعني يخفى عليه مثل هذا فيقبل عذره، وكذلك الذي يعيش في منطقة بعيدة عن أهل العلم قد يخفى عليه مثل هذه الأحكام أيضا فيقبل منه. وإن لم يكن كذلك حدة، إن لم يكن كذلك حدة، يعني إن مضى عليه زمن في الإسلام يمكنه أن يتعلم أحكام الإسلام فلا يقبل منه قوله يعني لا أعلم تحريم الزنا. وكذلك إذا كان يعيش في بيئة فيها علماء لا يقبل، يعني هذا جهل لا يعذر به الإنسان، فلا يقبل منه ذلك إذا ادعى عدم العلم بالتحريم، وبالتالي إذا لم يقبل منه فإنه يقام عليه الحد. نعم. قال: ولا يجلد في حر وبرد شديدين ومرض يرجى برؤه حتى يبرأ، ولا في المسجد، ولا المرأة في الحبل حتى تضع ويزول ألم الولادة. الحبل. نعم. ولا يجلد، يعني الزاني إذا يعني ثبت عليه حد، طبعا الجلد يكون للزاني غير المحصن، للزاني غير المحصن حده الجلد كما تقدم. فلا يجلد هذا الزاني في حر وبرد شديدين، وإنما يؤخر حتى يعتدل الوقت. وكذلك لا يجلد في مرض، إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه، يؤخر حتى يبرأ من هذا المرض، حتى لا يؤدي جلده في هذه الحالة إلى هلاكه. ولا في المسجد، وكذلك لا يحد، يعني لا تقام الحدود في المساجد تعظيما للمسجد وصيانة له عن يعني الصياح الذي قد يحدث، أو عن النجاسة فقد يسيل دم مثلا، فالمسجد ينزه عن ذلك. ولا المرأة في الحبل، يعني لا تجلد المرأة في حال الحبل وهي حامل حتى تضع ويزول ألم الولادة. نعم، لا تجلد فيها وهي حامل، وذلك من أجل صيانة الجنين، حفظا للجنين وحفظا أيضا للأم، لأن الجنين قد يهلك بهذا الجلد، وكذلك الأم قد يؤدي إلى هلاكها في حال الحمل. إذن يقام عليها الحد بعدما تضع هذا الجنين ويزول عنها ألم الولادة. نعم. قال: ولا يجلد بصوت جديد ولا بال، بل بصوت بين صوتين، ولا يمد ولا يشد ولا يبالغ في الضرب، ولا يجرد ويفرقه على أعضائه ويتوقى المقاتل والوجه. نعم. ولا يجلد بسوط جديد، لأن الصوت الجديد فيه زيادة إيلام. نعم. ولا بال، ولا بسوط بال يعني بسوط قديم، لأنه لا يؤلم فيفوت المقصود من الحد. بل بسوط بين سوطين، يعني يجلد بسوط وسط بين الجديد وبين القديم. ولا يمد، يعني المجلود لا يمد ولا يشد، يعني لا تربط يداه بل تترك يداه مطلقتين. وكذلك لا يجرد من ثيابه، طبعا الثياب العادية وليس الثياب المحشوة، ربما إنسان يلبس مثل جبة ثخينة محشوة هنا لا يجد ألم الضرب فيذهب يعني هنا بهذه الحالة المقصود من الحد. أما الثياب العادية لا يجرد منها مثل القميص ونحوه، سواء كان المجلود ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة. ولا يبالغ في الضرب، الجلاد الذي يقوم بالجلد لا يبالغ في الضرب، يعني يرفع اليد رفعا شديدا ويضرب ضربا، لا يبالغ. ويفرقه على أعضائه، يفرق ضربات الجلد، طبعا حد الجلد 100 جلدة، حد الزنا الزاني غير المحصن 100 جلدة، فيفرق هذه الضربات على أعضائه ويتوقى المقاتل، يعني الأماكن التي قد يموت منها تؤدي مثل ثغرة النحر، قالوا أيضا حتى الفرج يتقي ذلك، وكذلك يتقي الوجه، يعني لا يضرب على الوجه للنهي عن ضربه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، ولأنه الوجه يجمع المحاسن، يجمع المحاسن، وضرب على الوجه قد يظهر فيه شيء، يظهر فيه شيء على الوجه وهو منهي عنه. وهذا ليس فقط في حالة الحد في المجلود، حتى ضرب الولد مثلا للتأديب أو ضرب الزوجة يتقي الوجه، يعني حتى لا يتشوه الوجه أو يحدث فيه شيء فاحش، لأنه بارز وظاهر لا يستر. نعم. قال: ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة مستورة. نعم. ويضرب الرجل قائما في حال الجلد ضرب وهو قائم، والمرأة تضرب وهي جالسة مستورة، يعني مطلوب يعني حتى لا ينكشف منها شيء، لا تنكشف عورتها. نعم. قال: فإن كان نحيفا أو مريضا لا يرجى برؤه، جلد بإثكال النخل وأطراف الثياب. نعم. فإن كان نحيفا، يعني المجلود جسمه أو بنيته نحيف، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، جلد بعثكال النخل. العثكال يقال له أيضا العرجون، يعني عنقود التمر بعدما ينزع منه التمر يقال له عثكال، بعثكال النخل وأطراف الثياب. طبعا هنا العثكال يكون فيه مثل 100 عود أو 100 شمراخ، إذا كان فيه 100 شمراخ يضرب ضربة واحدة، لأن المقصود 100 جلدة. إذا كان 50 عدد عيدانه هذا العثكال يضرب مرتين، كل مرة 50 صارت 100. جاء في حديث عن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف، مخدج يعني ضاوى الخلق ناقص ضعيف، فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، يعني وقع على أمة يزني بها، فرفع شأنه أو رفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال جلدوه ضرب 100 سوط. قالوا يا نبي الله هو أضعف من ذلك، لو ضربناه 100 سوط مات. قال فخذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. هذا الدليل. نعم. وكذلك يضرب بأطراف الثياب، وكذلك بالنعال، يعني لا يتعين العثكال، لهم أن يضربوه بالنعال بأطراف الثياب. نعم. قال وإن كان الحد رجما رجم، ولو في حر أو برد أو مرض مرجو الزوال. نعم، هذا إن كان الحد الجلد يؤخر في الحالات المتقدمة، أما إن كان الحد رجما رجم، يعني لا يؤخر، لا يؤخر يعني إلى زوال الحر أو إلى زوال البرد، إلى اعتدال الزمان، ولا يؤخر إلى زوال المرض، حتى يعني لو كان المرض مرجو الزوال، لأنه لا فائدة من التأخير، لأن الرجم مقصود منه الرجم حتى يموت، فهو يموت، ما في فائدة من التأخير في مثل هذه الأحوال، فنفسه مستحقة الاستيفاء، فهنا لا محذور في الهلاك، لأنه المقصود إهلاكه بهذا الحد وبهذا الرجم، بخلاف ما تقدم المقصود زجره وليس إهلاكه، فيؤخر في حالة المرض وفي حالة الحر والبرد الشديد كما تقدم. نعم. قال ولا ترجم الحامل حتى تضع ويستغني الولد بلبن غيرها. نعم، والحامل طبعا الزانية إذا ثبت عليها حد الزنا لا ترجم وهي حامل، بل تؤخر حتى تضع الحمل وحتى يستغني الولد بلبن غيرها، صيانة للولد، حتى لو كان هذا الحمل من زنا، حتى لو كان الحمل من الزنا. نعم، تؤخر حتى يعني تضع الحمل وحتى يستغني الولد. وجاء هذا في حديث الغامدية، فعندما جاءت فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني، لعلك أن تردني كما رددت ماعزا. ماعز أقر بالزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض له، قلنا بالأمس أنه بالدرس السابق أنه يقبل الرجوع في الإقرار بالزنا، لو أقر بالزنا ثم رجع عن هذا الإقرار يسقط عنه الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز لعلك قبلت لعلك فأخذت لعلك كذا، يعني فهذا، فقالت لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلة. قال إما لا، يعني إذا كان ولا بد، فاذهبي حتى تلدي. فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، ملفوف في خرقة، قالت هذا قد ولدته، قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلما فطمته أتت بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. يقول فأقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد، يعني من دمائها تناثر عليه، فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. نعم. قال وللسيد أن يقيم الحد على رقيقه. نعم، السيد له أن يقيم الحد على رقيقه، طبعا الرقيق حده الجلد لأنه غير محصن، من شروط الإحصان الحرية كما تقدم. نعم، فالعبد إذا زنى يقيم عليه الحد وهو الجلد، سيده سواء كان هذا الرقيق ذكرا أو أنثى. نعم. قال: باب القذف. إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد أو مستأمن محصنا ليس بولد له بالزنا أو اللواط بالصريح أو بالكناية مع النية لزمه الحد. نعم، هذا باب جديد، باب القذف، بعدما انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على حد الزنا شرع الآن في الكلام على القذف وحد القذف. والقذف معناه في اللغة الرمي، القذف الرمي، ومعناه شرعا الرمي بالزنا في معرض التعيير، الرمي بالزنا في معرض التعيير، ما يقول في معرض التعيير يخرج به الشهادة، لو شهدت البينة، الأربع شهود شهدوا على زنا رجل، لا يعتبر هذا قذفا منهم له ويقام عليهم حد القذف، لا. وطبعا القذف يعتبر من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واللعن يكون على الكبيرة من الكبائر. وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات، فهو من الكبائر. فقال: إذا قذف البالغ العاقل المختار، يعني القاذف هنا اشترط أن يكون بالغا عاقلا مختارا، يعني البالغ يخرج به الصبي، والعاقل يخرج به المجنون، والمختار يخرج به المكره، يعني لا يحدون. فإذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد أو مستأمن، يعني هذا القاذف سواء كان مسلما أو ذميا أو مرتدا أو كان مستأمنا، المستأمن يخرج به الحربي، الحربي لا يطالب بالحد. محصنا يعني قذف محصنا، قذف من ذكر بهذه الصفات قذف محصنا ليس بولد له، بخلاف قذف غير المحصن، قذف المحصن. ويأتي بيان المراد بالمحصن في كلام المصنف. ليس بولد له، يعني هذا المقذوف ليس بولد للقاذف، فيخرج به ما لو كان المقذوف ولدا للقاذف، يعني القاذف هو الوالد، فلا يحد به. ليس بولد له أي للقاذف بالزنا، قذفه بالزنا يعني رماه بالزنا، كأن قال له يا زاني، أو اللواط قذفه باللواط، قال له يا لائط مثلا، بالصريح أو بالكناية مع النية، يعني باللفظ الصريح في القذف تأتي الألفاظ الصريحة وكذلك الألفاظ الكناية، يعني له لفظ صريح ولفظ كناية، فقذفه باللفظ الصريح، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى النية، أو بالكناية مع النية، النية هنا مختصة بالكناية، اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، أما اللفظ الكناية هو الذي يحتاج إلى نية. إذن قذفه بالزنا بلفظ صريح في القذف أو بلفظ من ألفاظ الكناية في القذف لكن صاحبته النية، مع النية لزمه الحد، لزمه الحد، يعني حد القذف الذي يأتي بيانه. نعم. قال: والمحصن هنا هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف. نعم، هذا هو المحصن. قال المحصن هنا بخلافه في حد الزنا، المحصن هنا يعني في هذا الباب هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف. نعم، فهناك المحصن في في في باب الزنا يختلف، هناك يعني يكون قد سبق له أيضا نكاح صحيح كما تقدم. فالمحصن هنا هو البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، هذا هو المحصن الذي يعني يثبت الحد بقذفه، طبعا عفيف عن وطئ يحد به، يعني عفيف لم يثبت عليه الزنا من قبل لا بإقرار ولا ببينة. نعم. قال: فيجلد الحر 80 والعبد 40. نعم، إذن هذا هو مقدار الجلد بالنسبة للقذف، فحد القذف بالنسبة للحر يجلد 80 جلدة، والعبد يجلد 40 جلدة على النصف من الحر، وذلك لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا طبعا في الأحرار، والعبد عقوبته على النصف من عقوبة الحر، كما قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وبالنسبة للقيود السابقة في بيان المحصن، المقال البالغ العاقل الحر المسلم العفيف، يعني قذف غير البالغ وغير العاقل وغير الحر وغير المسلم ليس فيه حد، يعني لا يحد حد القذف، لكن فيه التعزير، يعني الحاكم يعزر في مثل هذا تعزيرا يكون رادعا لاجتناب مثل ذلك. وكذلك الوالد إذا قذف ولده لا يحد به لكنه يعزر. نعم. قال: فالصريح: زنيت أو لطت أو زنى فرجك ونحوه، والكناية نحو: يا فاجر يا خبيث، فإذا نوى به القذف حد وإلا فلا، والقول قول القاذف في النية. نعم، هنا شرع في بيان اللفظ الصريح في القذف ولفظ الكناية، فقال: فالصريح زنيت، يعني يخاطبه ويقول له زنيت، القاذف يقول للمقذوف زنيت أو لطت أو زنى فرجك ونحوه، مثل أيضا يا زاني، أو يقول لها المرأة زنيت كذا، زنى فرجك ونحو ذلك من الألفاظ. والكناية نحو يا فاجر، يقول له يا فاجر يا خبيث، كذلك يا خبيثة يا فاجرة، إذا قال لها لا تردين يد لامس يا فاسقة، فهذا يحتاج إلى نية لفظ الكناية. فإذا نوى به القذف حد، يقام عليه حد القذف، يعني نوى به القذف بمعنى قصد نسبته للزنا، قصد بذلك نسبته للزنا، إن نوى به القذف حد، وإلا فلا، يعني إن لم يقصد به ذلك، لم يقصد نسبته للزنا، أو لم ينوي شيئا مطلقا لا يحد، فلا حد لا يحد. والقول قول القاذف في النية، يعني هنا هو يسأل عن قصده عندما قال لشخص يا فاجر يا خبيث يا خبيثة، ماذا تقصد بذلك؟ فإذا يعني قرأ أنه يقصد الزنا يقام عليه حد القذف، أما إذا لم يقصد الزنا لا يقام عليه حد القذف. فالقول قوله بيمينه في النية، أن هو الذي يعني أدرى بنيته وقصده، لكن عندما نقول لا يعزر في حال أنه أنكر إرادة النسبة إلى الزنا، لا يحد ويصدق بيمينه، لكنه يعزر للإيذاء. طبعا إذا كان لفظه خرج مخرج السب والذم. نعم. قال: وإن قالت أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان فهو كناية، أو فلان زان وأنت أزنى منه فصريح. نعم. وإن قال، يعني قال القاذف قال لشخص أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان، أنت أزنى من فلان فهو كناية، يعني هذا اللفظ لفظ كناية، يعني يحتاج إلى نية. أو فلان زان وأنت أزنى منه فصريح، فلان زان وأنت أزنى منه فصريح، يعني هذا يعتبر صريح في قذف الشخص المخاطب. نعم. قال وإن قذف جماعة يمتنع أن يكونوا كلهم زناة كقوله أهل. وطبعا لما قال أنت أزنى الناس، لأنه لفظ الناس عام ونسبة الزنا إلى جميع الناس، هذا كذب صريح. نعم. وإن قذف جماعة يمتنع أن يكونوا كلهم زناة كقوله أهل مصر كلهم زناة عزرا، وإن لم يمتنع كقوله بنو فلان زناة لزمه لكل واحد حد. نعم. وإن قذف جماعة من الناس يمتنع أن يكونوا كلهم زناة، يعني يستحيل أو العقل يمنع ذلك أنهم يكون كلهم زناة كقوله أهل مصر كلهم زناة، وقال لأنه هو مصري، ابن النقيب هو مصري. نعم. فقال عزر في هذه الحالة ولا يحد للعلم بكذبه، للعلم بكذبه، لكنه يعزر تأديبا عن قول مثل ذلك. وإن لم يمتنع، يعني لم يمتنع كون المقذوفين كلهم زناه كقوله بنو فلان زناه، هذا يحتمل. اي نعم. لزمه لكل واحد حد، يحد لكل واحد من بني فلان يلزمه حد له، لأنه ألحق العار بكل واحد منهم كما لو قذف واحدا على انفراده. نعم. قال ولو قذفه بزنيتين لزمه حد واحد، وإن قذفه فحد ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا أو بغيره عزر فقط. نعم. ولو قذفه بزنيتين، يعني مرتين بزنيتين، لزمه حد واحد للتداخل، لأنها من جنس واحد، فهنا يدخل الثاني في الأول لاتحاد جنس المقذوف به وهو الزنا، فيلزمه حد واحد، يعني يحد حدا واحدا. وإن قذفه فحد، قذفه بالزنا فحد حد القذف، يعني جلد 100 جلدة 80 جلدة، ثم قذفه ثانيا بذلك الزنا، يعني بنفس الزنا الذي قذفه به أولا أو بغيره، عزر فقط، عزر ولم يحد. لماذا؟ لاختلال شرط القذف وهو العفة في المقذوف، كما تقدم اشترط أن يكون عفيفا. نعم. قال ولو قذف محصنا فلم يحد حتى زنى المحصن سقط الحد. نعم. ولو قذف محصنا فلم يحد، يعني هذا القاذف لم يحد بهذا القذف حتى زنى المحصن، هو قذفه عندما قذفه كان محصنا فلم يحد هذا القاذف، ثم قبل أن يقام على القاذف الحد زنى المحصن، وقع في الزنا سقط الحد، زنى المحصن يعني المقذوف، سقط الحد عن القاذف، سقط الحد عن القاذف. قالوا بخلاف ما إذا ارتد، إذا ارتد لا يسقط حد القذف عن القاذف، وفرقوا أن الزنا يكتم، فإذا ظهر فالغالب سبق مثله، يعني هذا كان يزل لكن ما انكشف إلا يعني فيما بعد، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى كريم وستير يستر على العبد ولا يهتك الستر لأول ارتكاب الذنب. فهذا بعد ظهوره فهذا يعني يدل على أنه في الغالب أنه يعني كان يفعل هذا من قبل. أما الردة قالوا هي عقيدة ودين، عقيدة يعني تتعلق بأمر العقيدة والدين، والأديان لا تكتم غالبا، الإنسان في الغالب لا يكتم دينه. وظهورها ظهور الردة لا يدل على سبق مثلها أنه يعني كان من قبل مرتدا، هذا يعني فرقوا بينه. وكذلك قالوا لأن الركن الأعظم في الإحصان العفة عن الزنا وحد القذف لصيانة العرض، فإذا زنى المقذوف فقد انتهك عرض نفسه وتعذرت صيانته. نعم. قال: ولا يستوفى إلا بحضرة الحاكم وبمطالبة المقذوف. نعم. ولا يستوفى أي حد القذف إلا بحضرة الحاكم، لا يستوفى إلا بحضرة الحاكم، وذلك لأنه يحتاج إلى النظر والاجتهاد. نعم. والحاكم هو الذي يستوفيه أو نائبه، ولا يستوفيه المقذوف بنفسه. وبمطالبة المقذوف أيضا، ولا يستوفى حد القذف إلا بمطالبة المقذوف، لأنه حقه وقد يعفو عن هذا الحق فيسقط. نعم. قال: فإن عفا سقط، وإن مات انتقل حقه لوارثه. نعم. إن عفا المقذوف عن الحد سقط الحد، لأن حد القذف شرع لدفع العار عن المقذوف، فهو يعتبر حقا خالصا للآدمي. فإذا يعني عفا سقط بهذا العفو، سقط بهذا العفو كغيره من الحقوق التي تتوقف على طلب مستحقها، فإذا عفا عنها تسقط. فكذلك حد القذف. وإن مات يعني المقذوف مات انتقل حقه لوارثه، يعني مات المقذوف قبل حد القاذف، مات المقذوف قبل أن يحد القاذف، انتقل حقه في الحد يعني في المطالبة بالحد لوارثه، وارث المقذوف مثل ماله ينتقل إلى وارثه، فكذلك هذا الحد ينتقل إلى الوارث، لأن الوارث يلحقه العار بقذف مورثه. نعم. فإذا طالب به يقام الحد، وإذا عفا يسقط. نعم. قال: ولو قال لرجل اقذفني فقذفه لم يحد، ولو قذف عبدا ثبت له التعزير. نعم. ولو قال لرجل اقذفني فقذفه لم يحد القاذف في هذه الحالة، لأنه فعل ذلك بأمره، كما لو قال شخص لإنسان أمرني أن أقتل نفسي فقال اقتل نفسك فقتل نفسه، لا يقتص منه. نعم. ولو قذف عبدا ثبت له التعزير، يعني الحد القذف كما تقدم في الإحصان، المحصن يكون هو الحر، العبد ليس بمحصن، فلو قذف عبدا يثبت لهذا العبد التعزير، يعني لا يحد قاذفه. والتعزير يثبت للعبد وليس للسيد، يثبت للعبد وليس لسيده، لأن في قذف العبد تعييرا للعبد وليس تعييرا للسيد. لكن لو مات العبد ينتقل هذا الحق إلى السيد، ينتقل كانتقال مال الكتابة بعد موته إلى سيده. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.